الو الو، ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يسترك يا عم الشيخه. انا كنت متجوزه مره قبل كده ورجعت خلفت ولد، ورجعت اتجوزت خلفت ولد. طب ايه المشكله؟ وبعدين اخويا ليا اخ اسالك اشوف اتنين ينفعوا يتجوزوا ولا لا يعني. اه رضعته؟ انا اخويا كان متجوز واحده وخلف بنت ومات، ورجع اتجوز واحدة تانية خلف بنت، أنا رضعت البنت التانية بقى. بلاش اللي مات واللي صاحي وقولي لي أنا رضعت بنت أخويا. بالراحة بقى عليا، بالراحة عليا. قولي لي أنا رضعت بنت أخويا. بنت أخويا التانية اللي هي من أم تانية. الأولى، التالتة، الرابعة، اسمعي بس. أنت رضعتي سعاد. أه. أنا معرفش رضعتها قد إيه بقى. هنقول اه دخلنا بس نشوف الاول الدنيا تنفع ولا ما تنفعش. انت رضعتي سعاد الغاليه عليا بنت اخويا دي، انت رضعتي سعاد مش كده؟ اه فبقت سعاد دي انت امها. اه اللي هي من مراته الثانيه اللي هي الاولانيه بقى، امها ماتت، الاولانيه امها ماتت، هي دي اللي احنا عايزين نتجوز، اخويا يعيدني يتجوز. انت عايزه تجوزي سعاد؟ لا الاولانيه بقى ليه. اللي انت ما رضعتهاش. انا ما رضعتش الاولانيه. انت ما رضعتيش الاولانيه من مراته الاولانيه اللي هي ماتت، امها ماتت. الله يرحمها يا رب. فانت بالنسبه للعروسه ما انتش امها. الاولانيه بنت اخويا الاولانيه، انا رضعت الثانيه. بص بس النبي اللي اشرحها لكم. بنت مراته الثانيه. بنت الثانيه انا فاهم والله، حاضر على عيني، من على عيني وخلاص. بصي هو كان متجوز واحده وماتت، هو الله يرحمه الله يرحمه، كلهم ماتوا كلهم اتجوزوا. بالراحه بس. الثانيه بقى بنت مراته الثانيه دي اللي طيب. طيب حاضر، احنا انا هشرح لك اهو بقى، هشرح لك. عايزه تمشي وتسيبيني امشي وسيبيني، بس اشرح للخلق. واحد خلف واد اسمه محمد، وخلف واحد اسمه احمد، يلا عشان يبقى حماده معانا حبوكش على طول الخط. محمد واحمد دول ولاد واحد، زي اللي بصلح لي التليفون بره ده حبيبي عادل كده، ولاد عادل. محمد يقول عادل يا بابا، واحمد يقول عادل يا بابا. محمد ده ايه؟ محمد واحمد، محمد واحمد دول ولاد ست طيبه جدا اسمها نبويه. محمد ده يقول لنبويه يا ماما، واحمد ابن عادل يقول لنبويه يا ماما، عشان نبويه دي حبلت في الاتنين وخلفت الاتنين. كويس. محمد رضع من واحده غير نبويه اسمها رسميه، والله كان عندنا رسميه الله يرحمها. كويس. فمحمد يقول لها ايه؟ يا ماما. محمد اللي رضع. احمد اخوه ما رضعش، ما يقولش الرسمية يا ماما. شفت الفرق حلو ازاي؟ شفت انا بعرف اشرح ازاي؟ هي مامة اخوه. استني يا بت، هي مامة اخوه في الرضاعة ومش مامته هي. بصوا بقى، محمد ده لو كانت رسمية كبيرة عنه بعشرين سنة، وهو مولود مثلا كانت هي عروسة 19 سنة ورضعته ومات جوزها، وبعدين عدى 20 سنة فبقت بنت كده على كيفك 40 سنة، 40 سنة ومش باين عليها، والواد محمد شايف في قمر، ما يقدرش يتجوزها لأنها أمه في الرضاعة، اتجوز أمه. أحمد أخوه يقدر يتجوز رسمية لأنه ما رضعش، ملوش دعوة بعمايل أخوه اللي قاعد يمص ده. أحمى يتجوز أم أخوه في الرداعة مش في الحقيقة، في فروق. الواد اللي ما رضعش اللي ما مصش يتجوز الست اللي رضعت أخوه، ويتجوز أمها، ويتجوز بنتها اللي هي تعتبر أخت أخوه في الرضاعة. فأنتي رضعتي ليلى وماتت ام ليلى، واخوك اتجوز واحده تانيه، جاب سعاد، سعاد اخت ليلى من اخوكي، من اخوكي، وده مهم جدا، سعاد اخت ليلى من اخوكي زي محمد واحمد بالظبط. سعاد رضعت، انت بقى امها، امها مش لازم عيل من عيالك يرضع مع سعاد، خلاص سعاد انت ليها ام في الرضاعه، وولادك كلك اخواتها في الرضاعه، لانك رضعت كلك، رضعتهم كلك. ليلى الغلبانه اللي من الام الاولانيه ما رضعتش، انت بالنسبه لها عمتها اخت ابوها وبس، وهي تتجوز ابن عمتها ما دامت موافقه وما دامت راضيه. معاكي مين تاني؟ ايه؟ منى هاني من البكري. منى البكري، منى البكري ايه ده؟ منى البكري المخرجه. قولي يا